حكي رواية، يعني قيل به وإن كان حكي الإجماع كما قال لكنه حكي رواية. طيب دليل من قال أنه طاهر؟ صحيح. طيب كيف نطهر يا محمود؟ نعم حسن، هل هناك فرق بين اللباس والذكر في تطهير المذي؟ ودليله؟ هذا دليل القول الأول. والثاني أيوه أن النضح يتناول الجميع يعني. طيب ما هو الذي يوصل يا علي؟ أحسنت تمام أن سببه النجاسة. والأحسن طيب أنه يغسل يعني كامل الذكر، مع أن هذه المسألة يعني تبقى محتملة. طيب ثم أخذنا حديث بعده، حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الحديث صحيح ولا ضعيف؟ حضرت هو معلوم بالانقطاع. لماذا ذكر المؤلف هذا الحديث؟ النبي قبل عائشة. طيب احسنت، تذكر تحرير محل النزاع؟ وروي خلاف عن من لا يثبت عنه. دليل من قال ينقض الوضوء؟ ينقض الذين قالوا أن مس المرأة ينقض الوضوء. أيوة الدليل. نعم صح. والجواب عليه هذا موقع مثل ما نبهنا أخونا بدر أو بدر أنه سبق لسان أنا قلت حتى عمر وابن مسعود فسروها بالجماع، وأنا كنت بقول لمس يعني لمس، صارت الأقوال واحدة، لكن أنت فهمت أنه هذا خلاف المقصود. طيب ما الجواب إذن عن هذا الجواب؟ احنا جبنا عن الآية أن ابن عباس وعلي فسروها بالجماع، الجواب عن هذا أنه أيضا فسرت من بعض الصحابة باللمس باليد. طيب ثم مسألة إذا وجد أحدكم، هذا الحديث لماذا ساقه المؤلف؟ طيب لماذا؟ ما حضرت اللي وراك للدلالة على القاعدة الكبيرة، وهي هل القاعدة هل هي مختلف فيها أو متفق عليها في تطبيقاتها؟ هل يشترط سماع الصوت أو شم الرائحة؟ يشترط، فإذا تيقن بدون سماع إذا تيقن بدون سماع ولا صوت بطريق آخر، يعني هل النص على السماع والصوت مراد؟ أنا ذكرنا هذه ولا لا؟ أنت اسمك إبراهيم؟ أنت عبد الله، أيوة المراد أن تتيقن، وهذا محل إجماع. طيب هل المقصود بالحديث الشك أو الظن أو كلاهما؟ أيوة ممتاز، تناول الشك والظن. الحديث يدل على أن الأصل في الصلاة في المسجد وجهه لا إيش؟ من المسجد، من مسجد ذكره فليتوضأ. يا خال ضعيف ولا صحيح؟ نعم صحيح. هل أعل بشيء؟ تذكر بماذا أعل؟ لا طلق، ها حديث طلق من جديد، أنا أقول من سذكره فليتوضأ، حديث طلق إنما هو بضعة منك، صحيح أنا أخبطتك، فأتذكر الآن نبدأ من جديد، حديث إنما هو بضعة منك، حديث طلق. أعله جمهور الأئمة المتقدمين. أيوه. لا. ها. قيس تقصد. أيوه. فهو إذن ضعيف. وأما حديث بسرى أصح شيء في الباب. طيب حكم المسألة من اللي ما سألناه أنت؟ حكم المسألة سألناك. طيب حكم المسألة أنما المسألة أنما المسألة ذكره ينقل. أيوة استدلالا بهذا الحديث، والقول الثاني أنه لا ينقل. أيوة والرابع ها إذا كان بشيء تفريق بين السفر أخر. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ بشرح حديث عائشة، فقط أحب أن أنبه الأخوة أنه امتحانات الفصل الأول التي ستكون في الزاد والاقتراح وبلوغ المرام مسائل الجاهلية تبدأ يوم السبت القادم 27/3 بالنسبة لإخواننا الذين يحضرون و يريدون الحصول على شهادة فتبدأ، والذين لا يريدون الحصول على شهادة ويريدون تثبيت المعلومات كذلك تبدأ من السبت القادم 27/3 يكون الاختبار الأول في الزاد في كتاب الحج فقط، وباقي الجدول والتفصيلات المتعلقة بالاختبارات تنزل اليوم إن شاء الله في الموقع أو بالكثير في صباح غد إن شاء الله فيها التفصيلات، لكن أول موعد هو موعد الزاد السبت القادم. وبالنسبة للمكان هو هذا الجامع، وبالنسبة لأخواتنا الطالبات التي يحضرن فيتم التنسيق مع المنسقة ليحدد المكان، أما الزمان فهو هذا هو لأجل توحيد الأسئلة، لكن يكون هناك تنسيق معها لتحديد مكان الاختبار تسهيلا على الأخوات. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو قلس أو مدي إلى آخره. هذا الحديث يرويه إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة مرفوعا، والحديث بهذا الاسناد أعله عدد من أهل العلم. وسبب التعليل أن إسماعيل بن عياش شامي يسكن الشام، وروايته عن الشاميين مقبولة، لكن روايته عن الحجازيين يكون فيها تخليط ووهم. وهذا الاسناد من روايته عن الحجازيين لأن ابن جريج حجازي، وخلط إسماعيل رحمه الله في هذا الإسناد فحدث من الإسناد أبا بن جريج وأثبت ابن أبي مليكة وعائشة، فحذف رجلا وأثبت رجلين، وهذا وهم يعني يعتبر فاحش فهو خطأ، فيكون صواب الحديث ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ابن أبي مليكة فيه ولا عائشة فيه، وإنما هو مرسل. وهذا الحديث يؤكد القاعدة أن إسماعيل يهم إذا روى عن غير الشاميين، إذا روى عن غيرهم يهم، فالحديث إذن لا يصح. ولهذا توردت كلمات الأئمة على تضعيفه مثل الإمام أحمد والبيهقي والشافعي وغيرهم. ناتي إلى ألفاظ الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: إن ثبت من أصابه قيء، القيء كل ما يخرج من المعدة عن طريق الفم. بظاهر عبارة العلم أنه يشمل الطعام وغيره. قوله أو رعاف، الرعاف هو الدم الذي يخرج من الأنف، وسببه سبب خروجه غير واضح، والأطباء يضطربون اضطراب كبير في تعليل خروج الدم، والأقرب أنهم لا يعرفون. وإذا رأيت الأطباء يضطربون مثل هذه الأشياء فأعرف أنهم عندهم نقص في هذا الجانب، يعني لم تتضح الرؤية عندهم في هذه القضية، مما يعني عدم التعويل عليهم، مما يعني عدم التعويل عليهم في مثل هذه القضايا. قوله أو قلس، ضبطت بفتح اللام وسكون اللام، يعني بالوجهين يجوز قلس وقلس. وأصل القلس في اللغة هو القذف أو الرمي، هذا أصل معنى الكلمة في اللغة. أما تعريف القلس أو القلس فهو ما يخرج من الطعام إلى الحلق ثم يرجع، وقيل القلس هو القيء نفسه، وقيل القلس هو ما يخرج من المعدة فيملأ الفم بلا زيادة، فإن زاد فهو قيء، سواء قذفه الإنسان أو أبقاه. والظاهر أن القلس يشمل المعاني هذه، يطلق تارة على هذا تارة على هذا تارة على هذا، إلا أن أضعف هذه التعريفات جعل القلس هو نفسه القيء، هذا فيه ضعف. أما المذي فقد تقدم معنا. الحافظ رحمه الله ساق هذا الحديث ليبين حكم خروج النجاسات من غير السبيلين، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، وهي مسألة محل خلاف. فالقول الأول الذي دل عليه الحديث أن خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض الوضوء، واستدل هؤلاء بهذا الحديث، حديث عائشة الذي ذكره المؤلف وعلمت أنه معلول بالإرسال. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم طاء فتوضأ، والفاء تدل أن الوضوء سببه القيء، وهذا الحديث أيضا لا يصح بهذا اللفظ، بل لا يوجد لفظ قاء فتوضأ في شيء من الكتب المسندة التي وقفت عليها إلا في نسخة من نسخ الترمذي فقط، أما باقي نسخ الترمذي فليس فيها قاء فتوضأ، بل فيها وفي غيرها من الكتب المسندة قاء فأفطر. دليل الثالث القياس على خروج النجاسات من السبيلين. وجه القياس قالوا إن العلة من نقض الوضوء بخروج النجاسات من السبيلين خروج النجاسة وليس كونها من السبيلين، وخروج النجاسة يصدق على خروجها من أي جزء من البدن. القول الثاني أن خروج النجاسات لا ينقض الطهارة، واستدل هؤلاء بدليلين، الأول أن الأصل صحة الطهارة ولا يوجد دليل صحيح سالم من معارض يدل على نقض الطهارة، الثاني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن صلى وجرحه يصب دما. وفي الحقيقة هذا الدليل ضعيف، يعني الاستدلال به ضعيف، لأن عمر رضي الله عنه إنما صلى بهذه الحالة للضرورة والحاجة الملحة، فليس فيه دليل، لكن الدليل المعتمد هو الدليل الأول. القول الثالث أن الوضوء من خروج النجاسات مستحب. لأنه لما سئل الصحابي هل أفطر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نعم أنا صببت عليه وضوءه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاء أفطر ثم توضأ بدلالة هذا اللفظ، ومجرد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أكثر من الاستحباب. والأقرب والله أعلم أن الوضوء من خروج النجاسات مستحب كما هو القول الثالث. ومن أدلة الاستحباب أن هذا مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، والمروي عنهم رضي الله وأرضاهم رضي الله عنهم وأرضاهم هو الفعل لا الأمر. وهكذا ينتج من مجموع الأمرين أن الوضوء مستحب. وهذه المسألة تضاف للمسائل التي اختلف فيها الصحابة، فهي من المسائل التي اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ينبغي أن المسائل التي اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أنها تجمع بمصنف مستقل ليخرج القاسم المشترك بينها، ويستأنس بتوجهات الصحابة في الفتوى، لأن كل واحد من الصحابة له توجه في النظر للنصوص والاستنباط والتفقه، فجمع هذه المسائل يساعد على مثل هذا الأمر. وقاعدة المتفق عليها إن شاء الله بين أهل العلم أن أقوال الصحابة ليست على درجة واحدة، بل أقوال بعضهم أرفع وأهم وأكثر احتجاج من أقوال بعضهم الآخر، وهذا يرجع إلى درجة هذا الصحابي من العلم والفهم عن الله وعن رسوله. فعلى رأس القائمة الأئمة الأربعة. ننتقل إلى حديث جابر. وعفوا قبل أن ننتقل، من المعلوم أن لما أقول خروج النجاسات هذا لا يعني الإقرار بأن ما ذكر في الحديث كله نجس، لكن نحن نسير على مقتضى كلام أهل العلم، كلام عن المسألة من حيثها، وإلا فإن القيء الصواب فيه أنه ليس بنجس، القيء ليس بنجس، ولا يوجد دليل صحيح على أنه نجس. لكن نحن نذكر المسألة عموما لا سيما قضية خروج الدم. عفوا نقرأ تفضل. هذا الحديث في مسلم وهو صحيح بدون إشكال إن شاء الله، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ننتقل إلى ألفاظه. قوله أتوضأ يعني على تقدير همزة، ومعناه أتوضأ، وزيادة الهمزة جاءت في بعض الروايات، وسواء جاءت أو لم تأتي هذا هو المقصود، وهو الاستفهام. قوله من لحوم الغنم، من في لغة العرب تأتي بمعاني، من معانيها ابتداء الغاية والتبعير وبيان الجنس، وهذه الثلاث معاني اختلفوا أيها المعنى الأصل فيها، والأكثر على أنه ابتداء الغاية. ولها معاني من معانيها التعليل، وهو المقصود في الحديث. ومن خلال هذا الخلاف علمنا أن استخدام من للتعليل ليس هو الأصل، يكاد يكون بالاتفاق، يعني ليس من المعاني الأصلية لمن، بل من المعاني الفرعية إن صح التعبير. ودليل ورودها للتعليل قوله تعالى يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت، يعني بسبب الصواعق. ناتي إلى فوائد الحديث. من فوائد الحديث أنه لا يستحب الوضوء من لحم الغنم من حيث هو، لقوله إن شئت. فالوضوء من لحم الغنم مباح فقط. أما أن تجديد الوضوء مستحب فهذا باب آخر، لكن ليس من السنة أن يتوضأ الإنسان من لحوم الغنم، لا سيما في الروايات الأخرى قال له صلى الله عليه وسلم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. من فوائد الحديث وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل. واستدل أصحاب هذا القول بالأحاديث الصحيحة التي لا شك في صحتها الدالة على أن أكل لحم الجزور ناقض للطهارة. القول الثاني أن أكل لحم الجزور لا ينقض الطهارة، وإلى هذا ذهب الجمهور. واستدل هؤلاء بأدلة، الأول أن هذا مذهب الخلفاء الأربعة، والجواب عنها أن هذا لا يصح عن أحد من الخلفاء الأربعة، ولو صح لكان المصير إليه. الدليل الثاني حديث جابر بن عبد الله أن النبي أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فقالوا هذا الحديث ناسخ لحديث الوضوء من لحم الإبل لأن هذا آخر الأمرين. والجواب عن هذا الحديث من أوجه، الوجه الأول أن أبا حاتم أعل هذا الحديث وقال أصله الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاه وصلى ولم يتوضأ، هذا لفظه الصحيح. ثانيا على تقدير صحة هذا الحديث فإن بينه وبين حديث الوضوء من لحم الجزور عموم وخصوص، والصواب أن حديث الوضوء من لحم الجزور أخص من هذا الحديث فهو حاكم عليه ومخصص له، ويكون معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوضأ مما مست النار إلا من لحم الإبل، ونجعل حديث الجزور خاص وحديث مس النار عام. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحم الغنم ثم سئل عن لحم الجزور وفرق بين لحم الغنم ولحم الجزور، مما يدل على أن الحديث هنا لا يتحدث عن حكم ما مست النار وإنما يتحدث عن لحم الجزور، لأن مس النار للحم الغنم ولحم الإبل واحد. فعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالوضوء من لحم الجزور لذاته لا لأنه مسته النار، بدليل أنه لم يأمر بالوضوء من لحم الغنم. ثالثا وأخيرا لا يستقيم أن نجعل حديث جابر بن عبد الله ناسخا لحديث جابر بن سمرة، لأن حديث جابر بن سمرة يدل على وجوب الوضوء من لحم الإبل مطبوخا ونيئا، وحديث جابر بن عبد الله يدل على عدم الوضوء مما مست النار، فبقي الوضوء من لحم الإبل النيئ لم يدخل في الحديث أصلا، مما يدل على أن حديث الوضوء من لحم الإبل لم ينسخ، لأنه لا يستقيم أن ينسخ الوضوء من لحم الإبل المطبوخ دون النيئ بلا تفصيل في الحديث. والحاصل أن حديث جابر بن سمرة في نقض الطهارة بلحم الوضوء بلحم الإبل مخصص لحديث جابر بن عبد الله وحاكم عليه لهذه القرائن السابقة. والراجح والله أعلم وجوب الوضوء من لحم الإبل. وذهب بعض أهل العلم في هذه المسألة إلى قول ثالث وهو استحباب الوضوء من لحم الإبل، وهو اختيار شيخ الإسلام القديم، وهو قول ضعيف أو ضعيف جدا، لأن حديث إيجاب الوضوء من لحم الإبل صريح في الوجوب، إما أن يبقى واجبا أو يكون حديث جابر ناسخا لحكمه استحبابا ووجوبا. ففي مثل هذه الأحاديث من وجهة نظري لا يمكن التوفيق بينها بقضية الاستحباب، لأن يوجد ناسخ ومنسوخ، وجابر يقول كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مس النار، فكيف نقول هو مستحب والنبي صلى الله عليه وسلم صار يترك الوضوء من هذا الأمر، وهو صلى الله عليه وسلم لا يداوم على ترك المستحب. إذن خلاصة أن هذا القول فيه ضعف، ولذلك أو لعله لذلك تركه شيخ الإسلام واختار القول بالوجوب، وهو القول الذي يتناسب مع النصوص. نعم، الوضوء من لحم الإبل اختلف العلماء فيه هل يتناول جميع أجزاء الجزور أو الهبر اللحم فقط، على قولين. الراجح أنه يتناول جميع أجزاء الجزور بما فيه الكبد والكرش والطحال وكل أجزاء البعير، لأن الله تعالى إذا حرم حيوانا حرمه جملة وتفصيلا كما في لحم الخنزير، فإن الله تعالى نص على تحريم لحم الخنزير، ومع ذلك الخنزير كله بشحمه وجميع أجزائه محرم. والقول بأن المحرم فقط اللحم الخالص الهبر فيه ضعف وفيه بعد عن يعني تصرفات الشارع في مثل هذا الباب. فائدة الثالثة والرابعة ما يتعلق بحليب الإبل ومرق الإبل، أيضا فيه خلاف، والأقرب والله أعلم أنه لا ينقض أو أنه ما لا ينقض. وفي الإبل في حليب الإبل حديث لكنه ضعيف، فيه حديث يدل على وجوب الوضوء لكن فيه ضعف، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل العرانيين لم يأمرهم بالوضوء من شرب ألبان الإبل. من فوائد هذا الحديث استحباب الوضوء مما مست النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره بالوضوء مما مست النار، حكم واضح توضأ مما مست النار. والناسخ هو حديث جابر هذا كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وتقدم معنا الآن أن لفظه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة وقام يصلي بلا وضوء. هنا إذا أردنا نجمع بين النصين يكون الوضوء مما مست النار مستحب، وإن كان هذا الحكم مغفول عنه تماما بين جمهور الناس اليوم، فإن أحدهم لا يعرف قضية الوضوء من أكل ما مست النار، مع العلم أن الراجح أنه مستحب، أنه مستحب. وهذا الاستحباب يقوم بالدرجة الأولى على تضعيف حديث جابر بن عبد الله أنه آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. المسألة الأخيرة، المسألة الأخيرة العلة والحكمة من الوضوء من لحم الإبل، النصوص أشارت إلى العلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في مرابض الإبل علل ذلك بأنها من الشياطين. وفي الحديث الآخر رحمك الله علل ذلك بأنها من الجن. والصحيح أن المقصود بقوله من الشياطين ومن الجن يعني أنها من جنس الشياطين لما فيها من عتو وتكبر، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، يعني يقصد أنه من جنس الشياطين ولا يقصد أنه شيطان هو، وإنما مقصوده بالإبل والكلب الأسود أنها هذه الأشياء من جنس الشياطين. وإذا كانت من جنس الشياطين فالشيطان مخلوق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، ولهذا أمر الإنسان أن يتوضأ. يستفاد من الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتعاطى تجارة الغنم ويترك تجارة الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في مرابض الغنم قال صلوا فإنها بركة، وهذا لفظ ثابت فإنها بركة، حينما قال عن الإبل أنها من الشياطين. فيستنبط من هذا أن يعني القرب من الغنم وتربية الغنم والتجارة بها أولى من الإبل، لا سيما وأنه ما من نبي إلا ورعى الغنم. ويحتمل أن يقال أنه يعني القول بأن التجارة في الإبل لا تنبغي يحتاج إلى دليل، فإنه ما زال الناس في عصر النبوة وما بعدها يتاجرون في الإبل، ولم يأتي نص واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الإشارة إلى البعد عن التجارة في الإبل، ما يدل على أن هذا لم يكن من مقاصد الشرع، أي تقصد البعد عن التجارة في الإبل. مع ذلك أنا بالنسبة لي بوضوح القول بأنه ينبغي البعد واضح من النصوص، لأنه وإن لم يأتي نص في البعد عن التجارة بها إلا أن النصوص التي تدل على أن ملابسة الإبل تقسي القلب إشارة أو صراحة، وأن ملابسة وخلطة الغنم ورعيها والتجارة فيها تلين القلب، هذه النصوص كفيلة بالجزم بالحكم أنه ينبغي الإنسان ألا يمارس تجارة الإبل أو ألا يكثر من مخالطة الإبل، وإنما يتاجر ويربي الغنم. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده. هذا الحديث فيه خلاف من حيث ثبوته وعدمه، فجمهور الأئمة يرون أنه موقوف ولا يصح، لا يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من رواية الثقات، وكثير من المعاصرين يرى أنه إسناده صحيح بالنظر إلى كثرة طرقه ورواياته، والصواب أن هذا الحديث معلول ولا تكفي طرقه لتقويته، ولهذا نقول أنه إن شاء الله هذا فتوى من أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حمك الله. مسائل الحديث: المسألة الأولى حكم الاغتسال من تغسيل الميت. فيه خلاف، القول الأول أن من غسل ميتا فيجب عليه أن يغتسل، واستدل أصحاب هذا القول بهذا الحديث الصريح: من غسل ميتا فليغتسل، وهو صريح في الأمر بالاغتسال الدال على الوجوب. القول الثاني أن الاغتسال مستحب وليس بواجب، ولهذا القول ذهب الجمهور، واستدلوا بحديث ابن عمر أنه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، وهذا الحديث صححه الحافظ. والقول الثالث أن تغسيل الميت، أن الاغتسال من تغسيل الميت ليس بمستحب ولا واجب، يعني لا يشرع. واستدل هؤلاء بأن زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما غسلت أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كانت صائمة وكان في يوم بارد، فخرجت إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هل علي من غسل؟ قالوا لا. وجه الاستدلال أن جنازة أبي بكر الصديق راح يحضرها عمر بن الخطاب فما دونه، لأنه محفل لا يتغيب عنه كبار الصحابة، فإذا الذين أفتوها بهذه الفتوى هم كبار الصحابة. والراجح إن شاء الله أن الاغتسال من تغسيل الميت مستحب، لأن هذا مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفتوى الصحابة بعدم الوجوب لا يدل على عدم الاستحباب. من فوائد الحديث حكم الوضوء، صرح عدد من أهل العلم أنه لم يذهب أحد من الفقهاء إلى وجوب الوضوء من حمل الميت، وهذا يدل على إيش؟ وش ممكن نستنبط من هذا؟ أحسنت، صحيح. مباشرة يقفز إلى الذهن إذا وجدت أنه ما أحد من الفقهاء قال به أن الحديث فيه ضعيف، إذ لو كان الحديث صحيحا لم نعدم أحدا من الفقهاء يقول به، لكن ذهب بعض الفقهاء إلى أن حمل الميت مستحب، أن الوضوء من حمل الميت مستحب. والقول بأن الوضوء من حمل الميت مستحب وجيه لورود بعض الروايات عن الصحابة، ولولا هذه الروايات لكان الوضوء من حمل الميت ليس له أصل في الشرع، يكاد يكون بدعة. لماذا؟ لأن ما زال الناس يحملون الأموات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان حمل الميت ناقض أو يستحب منه الوضوء لنقل مثل هذا على الأقل عن عدد من الصحابة، لكن يمنع الإنسان من القول بعدم مشروعيته أنه مروي عن بعض الصحابة، وإذا كان مرويا فالقول بالاستحباب متوجه. من مسائل الحديث أن تغسيل الميت من نواقض الوضوء، أن تغسيل الميت من نواقض الوضوء، واستدل أصحاب هؤلاء أصحاب هذا القول بأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل، فإن هذا الحديث أوجب الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى من باب أولى، وإذا كانت النصوص دلت على عدم وجوب الاغتسال واستثنته من الحكم فيبقى الوضوء على أصله واجبا بهذا الحديث. إذن هكذا قرروا يعني دليلهم بأن هذا الحديث دل على وجوب الاغتسال والوضوء، فوجدت أدلة تدل على عدم وجوب الاغتسال يبقى الوضوء على أصله واجبا بدلالة هذا الحديث. والجواب أن الحديث لا يصح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن الوضوء من تغسيل الميت مستحب. وهو أيضا مروي عن الصحابة. رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا القول هو الأقرب. نعم. الآن عندنا الوضوء من تغسيل الميت. والوضوء من إيش؟ ها؟ من حمل الميت. فالوضوء من تغسيل الميت قلت إنه مستحب لوجود بعض الآثار. أليس كذلك؟ والوضوء من حمل الميت قلت أنه مستحب عند بعض أهل العلم. وقلت الآن أنه في آثار. والصواب أنه ليس في آثار. هذا وهم مني. هذا حمل الميت ليس فيه آثار. الآثار في إيش؟ في تغسيل الميت. إذا نستطيع الآن أن نقرر أن حمل الميت لا يشرع الوضوء منه. لكن سبق معنا في الزاد أنه إذا كانت المسألة محل خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى الوجوب، منهم من رأى الاستحباب، منهم من رأى عدم المشروعية، أنه لا يستقيم في مثل هذه المسائل أن نقول إيش؟ أنها بدعة. فيعني المسائل الخلافية في الجملة ما دامت خلافية بين أهل العلم الذين يعتد بأقوالهم من أئمة المسلمين، فإنه لا يطلق على القول الضعيف، وإن كان يعني وإن كانت صفته صفة الابتداع لأنه لا يوجد دليل استنتاج، لا يطلق عليه بدعة، لأن الحديث الذي ترى أنت أنه ضعيف غيرك يرى أنه صحيح. إذا نقول لا يشرع، فقط لا يشرع الوضوء من حمل الميت. نعم اقرأ. حديث لا يمس القرآن إلا طاهر في كتاب عمرو بن حزم، هذا الحديث فيه خلاف طويل. خلاصته أن هذا الحديث روي موصولا ومرسلا، والإمام مالك وغيره رووه مرسلا، ومن رواه موصولا فقد وهم. ولا يصح موصول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي إسناد الموصول سليمان بن الأرقم أو بن أرقم، وهو متروك، ووهم بعض رواه وسماه سليمان بن داود الثقة. والصواب أن الذي في الإسناد سليمان بن الأرقم المتروك، كما رجحه أبو داود في كتابه المراسيل وغيره من أهل العلم. إذن من حيث الإسناد الحديث مرسل، لكن مع ذلك الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث قال أرجو أن يكون صحيحا. وقال الأثرم احتج الإمام أحمد بهذا الحديث. الله أكبر. الله الله والخلاصة أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا من حيث الإسناد، لكن كما قلت الإمام أحمد في روايتين عنه، مرة صححه ومرة احتج به، وهذا دليل على أنه يحتج ويصحح الحديث وإن كان لا يرى أن إسناده محفوظ. وسبب قبول الإمام أحمد وغيره من الأئمة لهذا الحديث مع أنه من المراسيل أن الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول وعملت بمقتضاه، والأمر كما قال الإمام الشافعي لولا أنه ثابت عندهم ما احتجوا به وقبلوه. فهذا الحديث لخص في الحقيقة الحافظ الكلام عنه، فقال صححه الأئمة من حيث القبول والعمل لا من حيث الإسناد، وهذا تلخيص ل يعني حال الحديث. وينتج من هذا كله أن الحديث حجة، أن الحديث حجة. قوله ألا يمس، تقدم معنا أن المس لا يطلق إلا على ما تباشره اليد من غير حائل، ما تباشره اليد من غير حائل. وقوله القرآن، القرآن مشتق في الأصل من قرأ، وقرأ معناها في اللغة الجمع والضم، ولهذا سمي القرآن قرآنا لأن فيه جمعا وضما للصور. ومن هنا نسمي القرية قرية لأنها تجمع الناس، والقرآن يقصد به هنا ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم من كلام الله، وهو كلامه ألفاظه ومعانيه. القرآن يطلق على الألفاظ والمعاني، ويقصد به الكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا لا يمس القرآن، من المعلوم أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث لا يمس ما كتب فيه القرآن، أما القرآن نفسه فهو كلام مسموع لا يمكن أن يمس. إذن لا يمس القرآن يعني لا يمس ما كتب فيه القرآن، ما كتب فيه القرآن، وهو معلوم من السياق مسائل هذا الحديث. حكم مس المصحف بغير طهارة، هذه مسألة محل خلاف. القول الأول، وإليه ذهب الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف، أن القرآن لا يمس إلا من طاهر، واستدلوا بهذا الحديث الواضح الصريح أن لا يمس القرآن إلا طاهر. الدليل الثاني قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، والاستدلال بهذه الآية غير صحيح لأنه واضح من السياق أن المقصود بالذي لا يمس إلا من المطهرين الكتاب المكنون، والمقصود بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ، بدليل أنه هو أقرب مذكور إلى الضمير. فهذه الآية ليس فيها دليل على اشتراط الطهارة. وقال شيخ الإسلام المقصود بالآية الكتاب المكنون وبناء عليه المطهرون هم الملائكة، لكن فيه إشارة إلى عدم جواز مس المصحف إلا من طاهر من طريق التنبيه والدلالة والإشارة، والصواب أنه ليس فيه دليل لا من طريق التنبيه ولا من غيره. ولولا وجود النصوص الصريحة الدالة على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر لم يكن في هذه الآية متمسك بحال من الأحوال للقائلين بأنه يشترط الطهارة لمن أراد أن يمس المصحف. وأنا أجل القول الثاني إلى الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.